الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله